بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر ربيع الآخر لعام 32 و400 وألف، ينعقد المجلس الثامن في شرح العقيدة الطحاوية لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد بن غفيص في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. وذلكم أن ذكر العرش واستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه، فجاء في كتاب الله ذكر العرش، وجاء فيه استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه في 7 مواضع من القرآن، ومنه قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. فيجب الإيمان بالعرش من جهة وجوده وخلق الله له، ويجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله على ما ذكره القرآن والحديث. وهذا داخل في قاعدة الصفات التي ذكرها الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. فلا يجوز الاستفصال في المعاني عما جاء في كتاب الله وسنة نبيه إلى وجه يكون من التشبيه أو ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، أو أن نكفو ما ليس لنا به علم، بل يوقف على ما ذكره الله ورسوله وعلى ما نطق به الكتاب والسنة. وكذلك هم الكرسي، فإن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه. نعم، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه. وذلكم أن العرش سقف المخلوقات، ومن هنا ذكره المصنف على هذا التقدير، قال: وهو أي سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، فإن العرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا هو الغني عن سائر خلقه. نعم، قال رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء تدبيرا، وأحاط بكل شيء تصريفا، وأعجز خلقه عن الإحاطة به، بل أعجز خلقه عن الإحاطة، فإن هذا من الممتنع أن العباد يحيطون بالله علما، هذا من الممتنع عليهم، بل إن الله أعجز الخلق عن أن يحيطوا بالخلق، فليس أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم ممن خلق الله، مما نعلم ومما لا نعلم، أو ممن نعلم وممن لا نعلم، لا أحد من خلق الله ولا قبيل من خلق الله، لا منفردين ولا مجتمعين، يستطيعون أن يحيطوا بالخلق تدبيرا أو قدرة أو علما أو ما إلى ذلك. ففي حقه سبحانه وتعالى هذا من أعظم الممتنعات. نعم، قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. نعم، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله تعالى في كتابه: وكلم موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وذكر هاتين الجملتين لأنه نقل عن جهم بن صفوان من قدماء النضار أنه كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأنه كان يتأول باب الصفات، كان يتأول باب الصفات. فاتخذ الله إبراهيم خليلا، أي محب من محبته سبحانه وتعالى لعبده ونبيه إبراهيم، جعله الله خليلا له. والله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب أنبياءه محبة تليق بجلاله، ويعلم جزما وقطعا شرعا وعقلا أنها ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، ليست كمحبة المخلوقين، فإن الله منزه عن جميع صفات المخلوقين، منزه عن جميع صفات المخلوقين. فإن قيل فإن المحبة من صفات المخلوقين، قيل ليس المحبة من حيث هي مطلقة من صفات المخلوقين، إنما الذي هو من صفات المخلوقين محبتهم، وإلا المحبة من حيث هي مطلقة ليست من صفات المخلوقين، ولذلك اتصف الله بها كما في قوله يحبهم ويحبونه. وإنما الذي من صفات المخلوقين ما يختص بهم وهي محبتهم، محبة المخلوق وفعله هذا يختص به، والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. الاشتراك في الاسم المطلق وهو اسم المحبة، إذا قلت محبة مطلقة ما أضفتها ولا خصصتها فهذا اسم مطلق. الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التطابق أو لا يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، والاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال، بل هذا اشتراك كلي لا يوجب نقصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله يحبهم ويحبونه، جاء في كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، جاء في كتاب الله وجعلناه سميعا بصيرا أي الإنسان، وصف الله نفسه بأنه السميع البصير وسمى نفسه إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وهكذا. فهذا الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو الذي يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. نعم. قال رحمه الله تعالى إيمانا وتصديقا وتسليما: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. نعم، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. الملائكة هم خلق من خلق الله وخلقوا من نور كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفهم مما لا يقال فيه إلا بما ورد النص به، وقد وصفهم القرآن بصفات من أخصها الإيمان، ومن أخصها أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم خلق مطيعون مستجيبون من خلق الله، خلقهم الله من النور. خلق الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام من نور، وخلق الجن من نار، وخلق بنو آدم مما وصف لكم أي من طين. وكذلك هم النبيين وهم بشر من خلق الله سبحانه وتعالى من الناس، اصطفاهم الله بالنبوة، وسمى لنا الله في كتابه سلفا منهم إلى أن جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هم الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وحي الله وكلامه سبحانه وتعالى لرسله كالتوراة والإنجيل والقرآن. والإيمان بالملائكة والكتب والنبيين يكون مجملا باعتبار أصله، ويكون مفصلا بحسب ما ورد النص به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم، ونسمي أهل قبلتنا أي أهل القبلة مسلمين، وأهل القبلة لهم أسماء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها الإسلام وهو أخصها من جهة أنه متصل بجميع أهل القبلة، ولذلك من هذا الاعتبار وهذا الوجه هو أوسع هذه الأسماء. وكذلك هم يسمون مؤمنين ما داموا أنهم محققين لأصل الدين. وتعلم أن المسلمين وجميع أتباع الرسل منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات ومنهم الظالم لنفسه. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات والصالحات يسمى مؤمنا ويسمى مسلما. وكذلكم المقتصد يسمى كذلك، والظالم لنفسه يسمى بهذه الأسماء ويسمى بما يقتضيه الظلم لنفسه من الأسماء الأخرى. ولا يجوز أن يسمى كافرا بحال، لأنه مسلم معه أصل الإيمان. وإن كان الشارع سمى بعض الخصال من الكبائر كفرا فإن صاحبها لا يسمى كافرا بإطلاق، وسمى بعض الخصال نفاقا فلا يجوز أن يسمى صاحبها منافقا بإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، في حديث أبي هريرة في الصحيح: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في حديث ابن مسعود: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، في حديث أبي هريرة. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. فلا شك أن هذه الخصال خصال وشعب من النفاق، وتلك من الكفر، ولكنه كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، فليس هو الكفر بالله وليس هو النفاق الأعظم الذي سمى الله أهله بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فإن هذا النفاق هو كفر بالله، وعليه لا يسمى من كذب، من استعمل خصلة الكذب مثلا لا يسمى منافقا. والعبد إذا أبقى من مواليه لا يسمى كافرا، فلا يسمى بإطلاق بهذه الأسماء، وإنما هي خصال تضاف إلى هذه الأعمال، خصال تضاف إلى هذه الأعمال. ولذلك ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون هذا من الأسماء المطلقة. وإنما الفاسق الملي، الفاسق الملي أي من أهل الملة من المسلمين، يسمى فاسقا إذا قام السبب، ويسمى مؤمنا إذا قام السبب، والأصل في اسمه أنه مسلم. فمرتكب الكبيرة وصاحب الكبائر من المسلمين هل يسمى مسلما أو يسمى مؤمنا أو يسمى فاسقا؟ نقول: هذه الأسماء الثلاثة تتصل به، جميع هذه الأسماء الثلاثة تتصل به. الأصل منها فيه أنه مسلم، ولا يجوز أن يهجر اسم الإسلام في حقه ولا يسمى إلا فاسقا، فهذا وجه من التشدد والتنطع في الدين، بل يسمى مسلما وهو داخل في الإيمان أيضا. ولذلك في خطاب الله للمؤمنين هو داخل فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا خطاب لجميع المؤمنين، ومن المؤمنين من كان مع وصل الإيمان ولو كان فاسقا. فاسم الإيمان يسمى به إذا قام سببه، واسم الفسق يسمى به إذا قام سببه. أما إذا نظرت الأصل فيه فإنه إيش؟ أنه مسلم. ولذلك إذا قام سببه قيل هو مؤمن بأصل إيمانه، ومن معاصي الإيمان يسمى مؤمنا من هذا الوجه، كما قال النبي عن الجارية لما قالت: إن الله في السماء وإن محمد رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقال سعد: يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فالمقصود هنا أن اسم الإيمان يتصل بمرتكب الكبيرة، وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. ولكن إيمانه ناقص، ولهذا لم يكن الأصل في تسميته أنه مؤمن، بل الأصل في تسميته أنه مسلم، لأن اسم الإيمان أعظم مقاما من اسم الإسلام إذا اجتمع. نعم. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، يعني لا يخاض في حق الله سبحانه وتعالى ما ليس لنا به علم من التكلف في صفاته أو في أفعاله مما لم يرد به خبر من الله أو رسوله، مما لم يرد به خبر من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. نعم، لا نجادل في القرآن أي لا يصح أن يتخذ القرآن يجادل ببعضه على بعضه ويلبس بعضه ببعضه، بل نؤمن أنه حق من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب على الخلق جميعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، لأنه الكتاب الذي جعله الله خاتم الكتب، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن هنا من ضاق فهمه لمقام من كتاب الله لا يجوز له أن يجعل هذا لبسا للحق بالباطل، ولهذا ما توسع فيه بعض العلماء المتأخرين رحمهم الله من تسمية بعض الآيات التي ظاهرها التعارض، هذه تسمية لم تكن موفقة، سواء أضيف التعارض إلى ظاهرها أو إلى أي صفة من الصفات، بل كان يجب أن لا يسمى ذلك، وإنما هو تعذر على بعض العقول أن يفهموا الفهم الصحيح، وهذا من طبيعة البشر حتى لو كان عالما فقد تنغلق عليه بعض المسائل. وأما تمزيز آيات من القرآن أو من السنة في الأحاديث بأن ظاهرها التعارض أو ما إلى ذلك، فهذه تسمية لا تجوز ولا يوصف بها لا ظاهر القرآن ولا ظاهر السنة، لأنه في الأصل والشريعة بل وبموجب اللغة أيضا ليس في النص، نص الكتاب والسنة ليس لها ظاهر ومقابل، فإنك إذا قلت ظاهرها التعارض فإن كلمة الظاهر تعني أن ثمة ما يقابله، وليس الأمر كذلك، فإن الظاهر لما ذكر أول ما ذكر إنما ذكر من قبل قدماء المتكلمين، أول من وصف النصوص بظاهرها هم قدماء المتكلمين من النظار، وجعلوا الظاهر يقابله المؤول، جعلوا الظاهر يقابله المؤول، واستعمله الباطنية الظاهر الذي يقابله الباطن من باطنية الصوفية وغيرهم، جعلوا الظاهر يقابله الباطن، ودخل في علم الأصول هذا الاصطلاح، وصاروا يستعملون الظاهر ويجعلون له قسيما وهو النص، يقولون هذا الخبر أو هذا الدليل نص وهذا دليل ظاهر، ويجعلون الظاهر هو المحتمل الذي يحتمل أكثر من وجه، ولكنه في أحد هذه الأوجه أظهر، هذا يسمونه ظاهرا، أما إذا كان لا يحتمل إلا وجها واحدا من الدلالة سموه نصا. فهذا الأصولي وجه من الاصطلاح، وجه من الاصطلاح كأنه محتمل في جملته، ولكن في الأصل ليس في النص ظاهر يقابله مقابل على وجه الاختلاف، على وجه الاختلاف، فإذا جعلت الظاهر وما يقابله مخالف له فهذا ليس من الأوصاف الشرعية في أصله، وأول من نطق به النظار لما قالوا الظاهر والمؤول، وقالوا إن النصوص ظاهرها التشبيه الصفات والتأويل إلى آخره، فهذا التوسع هو بأثر علم الكلام. ومن هنا تكلم بعض العلماء من الأصوليين التي الآيات التي ظاهرها التعارض أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض، هذه تسمية غير صحيحة ولا تليق أن تضاف إلى القرآن. هم صحيح أنه لا أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم يريد بذلك أن حقيقة النص يعارض نصا آخر، هم متفقون على أن الأمر ليس كذلك وهذا معنى معلوم، لكن التأدب في الألفاظ نفسها واجب، التأدب في الألفاظ نفسها واجب، الألفاظ لها دلالات، ف غاية ما سموه ذاك ذلك، غاية ما سموه كذلك أنه تعذر على بعض النظار أو بعض المجتهدين في فقه بعض الآيات أو فقه بعض الأحاديث. لكن هذه التسمية باطلة من وجه أنها لا تليق بكتاب الله وسنة نبيه، حتى ولو قصد لها معنى صحيحا فهي خطأ من جهة الألفاظ، وهي خطأ أيضا من جهة المعاني. إذن عندما نقول إنها لا تصح لفساد لفظها، لفساد لفظها ولكونها تتضمن وجها من المعنى فاسدا، ما هو المعنى؟ اللفظ عرفناه، أليس كذلك؟ اللفظ عرفناه أنك لا تضيف التعارض لا إلى القرآن ولا إلى ظاهره، وبالمقابل تتضمن معنى فاسدا، ما هو؟ نقول إذا قيل آيات ظاهرها التعارض كأنه صار، لا كأنه صار تعيين لآيات معينة استقر الأمر على أن ظاهرها إيش؟ التعارض، أو أحاديث استقر الأمر على أن ظاهرها إيش؟ التعارض، مع أن حقيقة ما يقصد هنا أنه تعارض عرض لطائفة من أهل العلم في هذه الآية والحديث، لا يلزم أنه عرض لجميع العلماء، بل لا يوجد، لا يوجد. إذن إذا عرض لمجتهد في هذا المقام من الآية والحديث، وعرض لمجتهد آخر في آية أخرى أو حديث آخر، علم أن هذا مقام بموجب نقص الاجتهاد، أليس كذلك؟ لكن إذا عينت آيات، وهو أحيانا مثل بعض البحوث في الرسائل العلمية، آيات والأحاديث التي ظهرت تعارض، الآيات التي ظهرت تعارض، جمع الآيات جمع الأحاديث، هذا خطأ، خطأ علمي وخطأ شرعي، لأنك أنك تقول حتى لو فسرت بأن هذا في الاجتهاد، هذا معروف أنه ما أحد يقول أن القرآن والحديث متعارض، هذا بين، لكن لما تعين شيء كأن هذا هو إيش؟ كأنه مستقر، ولا يوجد آية أو حديث أو بين آية وحديث أو بين آيات أو بين أحاديث، لا يوجد مثالا واحدا استقر عند العلماء أن ظاهرها التعارض، ولو على معنى أنه تعارض في الفهم أو تعذر في الفهم. فهذا مصطلح غريب ترى على الوصف، ليس هو من مصطلح القرآن أو من تسمية القرآن، وليس هو من مصطلح قدماء العلماء كالصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء وأئمة المحدثين، إنما استعمله بعض علماء الأصول رحمهم الله، وهو إنما دخل عليهم بأثر علم الكلام، فإن أول من أطلق هذا التقسيم هم المتكلمون. ولذلك نقول لا يجوز أن يسمى شيء من نصوص الشريعة كتابا وسنة بأنه متعارض أو أن ظاهر التعارض، حتى لو فسر هذا تفسيرا صحيحا، حتى لو فسر المقصود بأنه في الاجتهاد أو في الفهم عند المجتهد، بل يقال فهم المجتهد تعارض أو تعذر أو توقف إلى آخره، لفساد اللفظ ولكونه يتضمن معنى فاسدا، وهو تعيين جملة من النصوص بأنها على هذا الوصف عند المجتهدين، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. نعم. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، أي أن القرآن كلام الله منزل من عنده سبحانه وتعالى، كما تواتر في كتاب الله وسنة نبيه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك. وكذلك هو كلام الله كما في كتابه تصريحا أو متضمنا في المعنى، ومنه قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا يقال إنه مخلوق. وترى أن هذه الأوصاف التي وصف بها المصنف رحمه الله القرآن منها أوصاف إثبات، وأوصاف الإثبات هي أوصاف نطق بها القرآن نفسه أنه منزل، وهذا صريح في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نزلناه في ليلة القدر، إلى آخره. وأنه كلام الله، وهذا نطق به القرآن: فأجره حتى يسمع كلام الله. وأنه كتاب الله، هذا نطق به القرآن. ترى من الأوصاف التي ذكرها أنه غير مخلوق، وهذا كما ترى ليس وصف إثبات بل هو وصف نفي. فإن قيل أين في القرآن هذا النفي، قيل القرآن تضمن من الإثبات ما يبطل هذا النفي، فإن كونه صفة لله وكلاما لله يمنع كونه ماذا؟ يمنع كونه مخلوقا. لكن بفصاحة الكلام إذا سمي المعنى المتضمن نفي المقابل لم يكن بمقتضى العقل، لم يكن بمقتضى العقل ولا بفصاحة اللغة تسمية المقابل بالنفي. فإنك لا تحتاج إلى أن تقول إن فلانا عالم ليس بجاهل، بل إذا قلت إنه عالم عرفنا أنه إيش؟ ليس بجهل. وإذا قلت إنه كاتب عرفنا أنه ليس أميا، أليس كذلك؟ وإذا قلت إنه صائم علم أنه ليس بمفطر، وإذا قلت إنه مسلم علم أنه ليس بكافر. فلو جاء شخص وقال ما الدليل على أنه إذا قيل مسلم علم أنه ليس بكافر، لكان هذا نقصا في العقل ونقصا في فقه اللغة، لا لغة العرب ولا غير العرب. ولذلك الله لما وصف نفسه بأنه سميع ما احتاج إلى ذكر ضد ذلك، وأنه بصير وأنه بكل شيء عليم إلى آخره. فهذا المعنى متضمن، ولا سيما أن المقابل ليس واحدا، قد يكون المقابل غير متناهي في المنافات. ولذلك ما احتاج العلماء رحمهم الله في ابتداء الحال إلى أن يسموا النفي، ونقصد بالعلماء هنا الصحابة. الصحابة لم يستعملوا هذه الكلمة غير مخلوق، لكن استعملها بعدهم بعض الأئمة، ثم اتصل استعمالها لما جاء قوم من أهل القبلة قالوا إن القرآن إيش؟ مخلوق. وصار القول بأنه مخلوق يتضمن في حقيقته نفي كونه صفة لله وكلاما لله على الحقيقة وهكذا. ولهذا لا يصح لقائل أن يقول كلمة المعتزلة القرآن مخلوق بدعة، لأنها ما وردت في الكتاب والسنة. وكلمة الإمام أحمد والمحدثين بدعة لأنها ما وردت في الكتاب والسنة، نقول هذا فهم باطل، لأن كلمة المعتزلة بدعة لكونها خالفت المعنى المقول في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة بين أن القرآن كلام الله وأن كلام الله صفة من صفاته على الحقيقة، والله يتصف بهذه الصفة اتصافا يليق بجلاله. وأخبر عن تكليمه لموسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا إلى آخره. فالكلمة التي قالتها المعتزلة وغيرهم من قدماء المتكلمين هي كلمة باطلة بدعة، لأنها تخالف ما صرح القرآن بوصف الكتاب به أنه منزل وأنه كلام الله إلى آخره. أما كلمة الأئمة كأحمد رحمه الله وأمثاله فهي كلمة حق، لأنها نفي لبدعة طرأت، فلا تساوي بين الكلمتين. فإن قيل أين في القرآن أنه ليس بمخلوق، قيل القاعدة في الحقائق وفي جميع لغات بني آدم فضلا عن لغة العرب التي اتصفت بالفصاحة، أنك إذا سميت المعنى بالإثبات لزم بالعقل انتفاء إيش؟ المقابل. فإذا قلت هذا إنسان متكلم لازم أنه، إذا قلت هذا مبصر لازم أنه ليس بأعمى، ما تحتاج إلى أن تقول هو مبصر وليس بأعمى، تقول هذا موجود لا تحتاج أن تقول أنه ليس بمعدوم وهكذا. فإذا ذكر أحد المتقابلين لم يلزم تسمية الآخر، بل تسمية الآخر فضل في الكلام ولو لزمه متكلم في حديثه وخطابه لكان سقطا في حديثه، ليس فضلا حسنا في حديثه، وإن كان قد يعرض له في بعض كلام العرب بعض الأوجه لمعنى آخر، كقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وهو جاء على وفق كلام العرب، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا من تمام تحقيق هذا المعنى. إنما المقصود أن كلمة الأئمة لها وجه، وهي على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وهي تصريح بالمقابل بالنفي لما جاء قوم استعملوا خلاف ما تضمنه القرآن. ولذلك الإمام أحمد لما نظر ابن أبي دؤاد قال له هذه الكلمة: القرآن مخلوق، أهي من الدين أو ليست من الدين؟ فقال ابن أبي دؤاد: هي من الدين. قال: أهي في كتاب الله أو سنة نبيه؟ وفي رواية: هل عرف هذا النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ فقال: عرفوه. قال: أين هو في كلامهم؟ يعني أين في القرآن هذا؟ فأعاد ابن أبي دؤاد بعد ذلك، انقطع ابن أبي دؤاد هنا، أعاد ابن أبي دؤاد بعد ذلك نفس السؤال عن الإمام أحمد، وقال: القرآن ليس بمخلوق، أهو من الدين أو ليس من الدين؟ قال الإمام أحمد: من الدين. قال: أهو في الكتاب والسنة أو هو في كلام النبي؟ قال الإمام أحمد: نعم. لماذا؟ لأن المعنى في أصله مثبت، هو نفي للمقابل ليس إلا. ولذلكم لو قيل في هذا المقام بأنه يترك هذا وهذا لكان حقا، متى؟ إذا لم تكن بدعة تنافي ذلك. ولذلك في الجواب الآخر عن الذي قاله الإمام أحمد بن أبي دؤاد لما قال: أين كلمة القرآن ليس بمخلوق، يعني أين التصريح بالنفي، ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: اسكت ونسكت. يعني إنما قال أحمد وغيره من أئمة السنة هذا نفيا لبدعة طرأت. ولذلك هم الصحابة لم يقولوا هذه الكلمة في حروفهم لأنه ما احتاجوا إليها، لأنه لم توجد بدعة تقابل ما دل عليه القرآن والحديث. فإذن هذا معنى بين، هذا معنى بين. ومن هنا نهى الأئمة عن التوقف لما صار بعض النظار يقولون: نقول بالتوقف، لا نقول هذه الكلمة ولا هذه الكلمة. هذا التوقف خطأ، لأنه لما قام السبب لزم الإفصاح بحقيقة المعنى، لأن التوقف قد يكون ينشأ عن ماذا؟ عن تردد بين الحالين، والتردد بين الحالين تردد في الأصل، تردد لازم على الأصل. هذا المعنى من المعاني الظاهرة لا يقع فيها لبس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلنا. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الذنب اسم مطلق هنا، وأراد رحمه الله ما دون الكفر بالله والشرك، وإلا الذنب قد يراد به الكفر، قد يراد به الشرك بالله سبحانه وتعالى، إنما أراد هنا الكبائر والمعاصي. فمن كان مؤمنا وأتى معصية فإنه لا يكفر بالذنب كما قالت الخوارج، ما لم يستحل، فإنه إذا استحله كفر لتكذيبه. من استحل المحرم المعلوم تحريمه عنده، أو المعلوم تحريمه بالاضطرار عند جميع المسلمين، فهذا المستحل إذا صرح بالاستحلال يكفر. لكن الاستحلال ليس الفعل، فعل المعصية لا يدل على استحلالها، إنما الاستحلال هو تصريح. ولذلك لا يجوز أن يؤخذ الإنسان بفعله حتى لو لم يبالي، فلا يجوز لقائل أن يقول فعله يدل على أنه مستحل لأنه لا يبالي أو يجاهر أو نحو ذلك. عدم المبالاة والمجاهرة لا يلزم من الاستحلال، بل الاستحلال هو التصريح بالاستحلال بأن يصرح بقوله أنه يستحل هذا المحرم الذي يعلم تحريمه. فهذا إذا علم تحريمه فاستحله على هذا الوجه صار من باب التكذيب، صار من باب التكذيب. أما إن استحل محرما مختلفا في تحريمه بين العلماء متأولا، فهذا لا يجوز لأحد أن يقول إنه مستحل لمحرم، إنما المقصود هنا المحرم المقطوع بتحريمه في الشريعة كالزنا مثلا. فلو أن أحدا جاء وقال إن الزنا حلال لكان هذا تصريحا بالاستحلال، أما من فعل الزنا فإن هذا لا يجوز أن يقال إنه مستحل، الفعل لا يدل على الاستحلال. ولذلك هم النبي لما زنى من زنى وعرض ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز وقصة الغامدية ما أخذهم ولا نظر في أمر الاستحلال أصلا، لأنه لا يرد عليهم، فإنهم مؤمنون مسلمون. نعم. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، بل الذنب يؤثر ويعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. وكلمة لا يضر مع الإيمان ذنب هذه كلمة نسبت لغلاة المرجئة، كلمة نسبت لغلاة المرجئة، ولم يحفظ عن أحد من الأعيان بإسناد صحيح أنه قالها، لكن أهل المقالات ينسبونها لغلاة المرجئة، ونسبها بعض أئمة المقالات الذين كتبوا في المقالات كأبي الحسن الأشعري والشهرستاني وبعض المتكلمين، نسبوها لمقاتل ابن أبي سليمان من أعيان المرجئة، ولكن هذا لم يثبت عنه بإسناد صحيح، فهو وإن كان من المرجئة إلا أن هذه الكلمة فيها من فوات الجهل أو فيها من فرط الجهل بالشريعة والنقص في الإدراك، فلا تنسب لصاحبها إلا ديانة، إلا كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق، إلا إذا علم أنها ثابتة له. فمقاتل له رأي في الإرجاء معروف وهذا ثابت عنه، لكن هل كان يقول بهذا القول الغالي؟ هذا قول نسب لغلاة المرجئة، لكن لم يحفظ عن أحد بعينه أنه قال به، ونسبة بعض أهل المقالة ذلك لمقاتل لا يكفي، وإنما يقال هذا قول نسب لغلاة المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، أنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، يرجى للمحسن رحمة الله وثواب الله، ويخاف على المسيء من عقوبة الله سبحانه وتعالى لما أتاه من المعصية والكبائر، ولكن المحسن لا يشهد له ويقطع له بالخير، لا يقطع له بالجنة ولا يشهد له بالجنة ولا يشهد له بالرحمة، بل يرجى ذلك جميعه، بل يرجى ذلك رجاء. وأما الذي يفصل بين العباد فهو الله سبحانه وتعالى، ويخاف على المسيء ولا يقنط من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله، ولا يجزم له بعذاب الله ولا بعقاب الله. ولذلك وإن جاء في الأحاديث الصحاح وصف بعض الكبائر بما تقتضيه من العذاب عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لمن فعلها من الأعيان أن يوصف بأنه على هذا العقاب بعينه، حتى القاتل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك لا يجوز أن تقول عن قاتل معين بأنه صائر إلى عذاب الله وإلى هذا الوعيد، بل هذا الوعيد له حقيقة، ولكن الذي يفصل في تحققه على الأعيان من العباد هو الله سبحانه وتعالى، ويغفر جل وعلا ما يشاء لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نقف على هذا، انتهى الوقت الشيخ.